حتى إنه رضي الله عنه بالغ في هذا الاتباع، فيتابع على ما يخالفه الصحابة في المتابعة فيه. كان علي رضي الله عنه إذا سافر يتحرى المواضع التي نزل فيها الرسول عليه الصلاة والسلام فينزل فيها، حتى وإن لم تكن أسهل في سيره، بل إنه يتحرى المواضع التي بال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام فيبول فيها من شدة تمسكه. لكن هذا الأصل يقول شيخ الإسلام خالفه فيه الصحابة أو أكثرهم، لأن مثل هذه الأمور تقع اتفاقا لا تسنينا للأمة. وأما الهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. ومتى تنبعث الراحلة في الحج؟ في اليوم الثامن يوم التروية. وإلا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحرم بالحج مفردا، لأنه كان قارنا وقد بقي على إحرامه من ذي الحليفة حتى أحل يوم العيد. نعم. نعم، المراد من أصفر الأحمر، الأحمر الخالص. نعم. ابن عمر زاد في التربية، هو أولى أو أبوه. نعم. يحتاج مثلاً في هذا وذا. نعم. الجواب على هذا كما ذكرنا أمس، لكن لعلك أمس مشغول. وين موسى مو موجود؟ خذ الشريط منه. نعم. شيخ بارك الله فيكم، يا شيخ طالب العلم يعني من مخالطته للعلماء ومن هم دونهم ككبار طلبة العلم مثلا، قد يرى فعلا أشياء يعني لا يجد لها دليل، فهل ينبغي أن يسأل نفس العالم ونفس طالب العلم، أم يجوز له أن يسأل مثله يعني يقول مثلا رأيت فلانا يفعل كذا؟ لا لا لا شك لا تطيب نفسه إلا بهذا، بسؤال العالم مباشرة. لأنه لو سأل مثله قال أنا مثلك مشكل عليه. لا، لو سأل مثل العالم يعني في درجة عالم لم يعرف مثل العالم، لا الأحسن يناقش العالم نفسه، لأنه قد يكون عند العالم الذي انتقده ما ليس عند العالم الآخر، لكنه يلزم الأدب والناس يختلفون، حتى العلماء يختلفون. بعض الناس إذا ناقشته أمام الناس، بعض العلماء إذا ناقشته أمام الناس يغضب ويعرض عنك، وبعض العلماء يكون أوسع صدر. مثل الأول لا تناقشه أمام الناس، ناقشه بينك وبينه وبأسلوب هادئ، لأن مقصود وصول الحق. بارك الله فيك. أحسن الله إليك يا شيخ، ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يلبس النعال السبتية بين المقابر فنادى وقال يا صاحب السبتيتين اخلع سبتيتيك. نعم. حمله إمام ابن القيم على عدم جواز لبس النعال بين القبور، وقال بعض العلماء أنه مخصوص بهذه النعال، فما الراجح في ذلك؟ لا، الراجح الأول أنه عام. الراجح أنه لا ينبغي أن يمشي الإنسان بالنعل بين القبور. طيب الآن يا شيخ يعني إذا كنا مثلا في بلد، هذا الأمر يعني إذا خلعت أنا النعلي أكاد أكون أنا الوحيد في البلدة كلها. نعم. الذي يمشي بين المقابر حافي القدمين. ترى بين القبور ما هو في المقبرة؟ في بين القبور، في الأماكن اللي بين القبور. لا، أحيانا يكون في الشارع بين في القبور بين. نعم. في المقبرة. وهو كذلك. نعم. هذا ما في شيء، ما في شيء، مو بين القبور هذا. ليس في هذا شيء. لا لا. المقصود لأن الشارع يفصل بين هؤلاء وهؤلاء. المقصود بين القبر والقبر. بين القبر والقبر. نعم. شيخ بعض الملابس التي كان يلبسها. إيش؟ بعض الملابس التي كان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم الآن غير موافقة لأعرافه. نعم. العمامة مثلاً. فالنبي صلى العمامة الآن بقدة التعبد، هل يقال أنه مبتدع؟ لا، ذكرناها من قبل. قلنا أن الرسول كان يلبس الإمامة هذه لأن اتباعا لما كان الناس عليه، وعلى هذا فتكون السنة في اللباس أن يتبع ما كان الناس عليه. إذا لبس الإمامة تعبد لله جل وعلا، قال هذه السنة. غلط، هذا غلط. ما مبتدع يا أخي؟ والله قد نقول أنه مبتدع، وقد نقول هذا لفعله أصل في ظني. نعم. نعم. ثابت الله شيخ أثر ابن عمر رضي الله عنه، ألا يدل على عدم مشروعية الإحرام قبل الميقات يا شيخ؟ كيف؟ بدأكم هذه التي تكذبون على رسول الله